المعتاض بالبر عن البر بالعقوق الناس لما يجب عليه الغافل عما بين يديه بر والديك عليك دين دين تبر تأخذ تعق تأخذ سواء كل يكالك كما تدين تدان ما يحتاج. وقد رأينا قصة في المدرسة تحفيظ القرآن الكريم جاءت على شكل رواية مفيدة جدا ان في واحد كان له اب وبعدين كبر الاب هذا والسن طال به فزهق منه ولده واخيرا يعني اخرجه من البيت وذهب به الى مكان من الملاجئ الملحقة بالمساجد وفرش له حصيرا وقال ابن سنة يا ابوي. وافتقده الولد يوم من الايام افتقد جده قال يا ابي فين جدي؟ قال جدك هناك في الملجأ. فقال طيب. ومرت الايام بعد فترة من الفترات جاء الاب ليزور الشيب وجده قد مات ودفن ولا درى عنه ولده والفراش حق الحصير موجود. فقام الولد وعمد الى الحصير طوالي ولفه وطواه واخله فقال له ابوه هل لي ما نبغاه؟ قال لا يا ابوي هذا لك لما تكبر يقول هذا حصيرك باشله اذا كبرت انت اخرجها لك في ذا المكان كما تدين تدان. اي نعم. وكما تكيل للناس يكيلون لك. فيا ايها الانسان بر والديك عليك دين. وانت تعمله باتباع الشين تطلب الجنة بزعمك وهي تحت اقدام امك حملتك في بطنها 9 أشهر كأنها 9 سنين. شوف كذا شبعت الان مليت بطنك بكمية من الطعام كذا كيف بطنك انت فخذ رأسا ما عدت تعرف تتكلم وتبعك وتتجشع وتجوف هبولي حبوب هاتوا بيبسي يهضم هاتوا ملح عند روس يهضم واذا رقت ماكو تنقلب على شف بطنك قليل من الطعام يمكن ربع كيلو. طيب كيف اللي انت في بطنها 9 شهور تتغذى من غذائها وتشرب دمها وكل شيء منها وبعدين اذا جيت تنام وانت جالس في بطنها كيف تقول مسكينة؟ تشوفون الام اللي في السيارة 8 و9 يعني وضعها يعني متعب جدا جدا جدا وهي مسكينة صابرة على قضاء الله وقدره حملته كرها. يقول هنا حملتك 9 أشهر كأنها 9 حجج وكابدت عند الوضع ما يذيب المهج المهج وأرضعتك من ثديها لبنا وأطارت لأجلك وسنا يعني نوم ما يجيها النوم الأم في الليل إذا مرضت يمكن ترقد تثبه لكن الولد أبدا الأم ما ترقد وولدها مريض شوفها جالسة تقول بكذا وترقد وهي جالسة وبعدين إذا جاء في على الولد وجاء عند أبوه وشاف فيه رائحة راح يا ولد راح عند أمك ودعاها يا مرة غسل الولد ايش بغيت تغسل انت ما تغسل ابدا لكن هي يمكن بعض النساء كانت في ايام حياتها وشبابها وقبل الزواج عفيفه ونظيفه ولا تحب ابدا اي لكن لما جاء الاولاد تشوفها تغسل الاذى ولا تغسل يدها غسل يدها قالت لا بسيط هذا تعتبره ما هو اذى تعتبره شيء من المسك ليش من محبتها لك وبرها بك بالله هل تكافئها على غير هذا بعمل قبيح لا حول ولا قوه الا بالله. يقول أرضعتك من ذديها لبنا وأطارت من أجلك وسنا وغسلت بيمينها عنك الأذى وآثرتك على نفسها بالغذاء وصيرت حجرها لك مهدا وأنالتك إحسانا ورفدا فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف حتى النهاية وأطالت الحزن والنحيب وبذلت أموالها للطبيب ولو خيرت بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها هذا وكم عاملتها بسوء الخلق الخلق بسوء الخلق مرارا فدعت لك تدعي لك بالتوفيق سرا وجهارا فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك وشبعت وهي جائعة ورويت وهي ضائعة وقدمت زوجتك عليها بالإحسان وقابلت أياديها بالنسيان وصعب عليك أمرها وهو يسير وطال عليك عمرها وهو قصير وهجرتك وهجرتها وما لها سواك نصير يا هذا نهاك الله عن التأفيف وعاتبك في حقها بعتاب لطيف ستعاقب في دنياك بعقوق البنين وفي أخراك بالبعد من رب العالمين بلسان التوبيخ والتهديد ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد لأمك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير